السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، لازلنا مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم دائما مع الأربعين البخارية. نصل إلى حديث عظيم جدا، إلى حديث جمع أمرين عظيمين مباركين. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن ابن أم عبد عليه رضوان الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، حديث من العظمة بمكان، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هل تعرفونه؟ لابد أن نعرفه، ابن أم عبد، له قصة طيبة في إسلامه. كيف أسلم؟ أسلم قديما في مكة، حتى قيل إنه كان سادس رجل في الإسلام، يعني الإسلام تاعه قديم جدا، وقصته عجيبة جدا. مر به النبي عليه الصلاة والسلام وصديقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحبه الصديق الأكبر عليه رضوان الله تعالى، مر على عبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما بمكة لعقبة بن أبي معيط. لاحظ الرجل صاحب الغنم رجل مشرك من صناديد قريش، عبد الله بن مسعود لا يعرف عن الإسلام شيئا، كان يرعى، هو راعي غنم يرعى الغنم. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام، هل لك من لبن لتسقينا؟ عندك حليب؟ تعطينا شوية حليب؟ قال: نعم، يعني هذه وشرك، شوف كاين الحليب، لكنني مؤتمن. الله أكبر، أمانة، أمانة، خصال عظيمة، لكنني مؤتمن. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من جذعة لم ينزع عليها الفحل؟ عندك جذعة يعني مازال ما ولدت كامل لم ينزع عليها الفحل؟ قال: نعم. قال: هاي كاين. فأخذ واحدة منها فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها، المكان تاع اللبن، فمسح ضرعها فامتلأت لبنا، فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب الصديق رضي الله عنه. ثم مسح صلى الله عليه وسلم ضرعها ثانية فقرص ورجع كما كان، يعني ما أخذ حتى شيء صلى الله عليه وسلم من يعني من تلك الشياه ومن تلك الجذعات ونحو ذلك. فهنا أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه علم أن هذا الأمر لا يكون إلا لنبي من أنبياء الله الأكرمين عليهم الصلاة والسلام. فأسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود شهد المشاهد كلها، بل وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب علم غزير بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عنده كلام يقول: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وكيف نزلت، ولو أعلم رجلا تبلغه أباط الإبل، يعني تقدر توصل إليه الإبل، عنده آية يعرفها وأنا ما نعرفهاش، سأرتحل إليه وسأسافر إليه. وهكذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يزكيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. ابن أم عبد، لأن الأم تاعه الهذرية رضي الله عنها، أم عبد الهذرية عليها رضوان الله تعالى صحابية جليلة، إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد عليه رضوان الله تعالى. عبد الله بن مسعود كان عابدا، وكان هزيلا نحيف الجسم، رقيق نحيف الجسم، ومرة من المرات كان على شجرة الأراك، شجرة عود الأراك، فجعلت الريح تأخذه يمينا وشمالا، فضحك بعض القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، لهما عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا شكون؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود إذن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الكلمات العظيمات، يعني أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، لرب عز وجل كربه بأن يصلي الصلاة في وقتها، فقد أكرم إكراما عظيما. الذي أكرمه المولى تبارك وتعالى بأن يكون بارا بوالديه، فقد أكرم إكراما عظيما. أفضل الأعمال عند المولى تبارك وتعالى الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. ولاحظوا الصلاة لوقتها فيها حق الله عز وجل، بر الوالدين فيه حق الوالدين. الله تبارك وتعالى هو الخالق على الحقيقة، الوالدان كانا سببا في وجود هذا الولد، يعني الذي أوجده هو الله تبارك وتعالى، وجعل تبارك وتعالى الوالدين سببا في وجوده، وهذا أمر معروف. الرزاق على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى جعل الوالدين سببا في رزق هذا الولد، يروح الوالد يخدم ويعمل ويجيب القوت والأم تصنع الطعام إلى آخر ما هنالك. فهناك تشابه، هناك تشابه. فالله تبارك وتعالى عظم حق الوالدين، عظم حق الوالدين، وجمع بينهما في أكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهكذا. إذا المنزلة على الوالدين كبيرة بزاف. العمل الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، ما يش صلاة كما حبيت، لوقتها. يسبق معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا الصلاة لوقتها. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي له وقت محدد، ما نقدموهش قبل الوقت، ما نقدموش صلاة قبل الوقت، وما نأخروهاش عن وقتها الشرعي من غير وجه حق، من غير عذر شرعي أبدا. إذا الصلاة على وقتها، والصلاة يحبها ربي تبارك وتعالى حبا عظيما، ولذلك فرضها في أعلى المقامات كما سبق معنا، وفرضها في أعز ليالي النبي عليه الصلاة والسلام، ليلة الإسراء والمعراج، وفرضها ربي عز وجل أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة لمحبة الله عز وجل لها. وهكذا فرضها من غير واسطة جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. تصلى هذه الصلاة في كل، يعني تصلى في جميع الأحوال، تصلى في الصحة والمرض، تصلى في الحضر والسفر، تصلى يعني في الأحوال كلها. وبالتالي الصلاة أمرها عظيم، ولا بد أن تؤدى في أوقاتها، ولا بد أن نتعلم أوقاتها الشرعية حتى لا نخرجها عن هذه الأوقات المباركة التي وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى وعلمناها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصلاة لوقتها. 2، وبر الوالدين. الله أكبر، وبر الوالدين، وبر الوالدين. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ليجاهد في سبيل الله، فقال: وقد تركت والدي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يأتيه الرجل يريد أن يجاهد معه، قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يرى رجلا من أهل اليمن قد وضع أمه على ظهره وهو يطوف بها حول البيت العتيق، شيء عظيم جدا، جاء بها من اليمن وهو يطوف. فلما رأى ابن عمر جعل يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها، هو يزعم، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جزيتها يا ابن عمر؟ أتدرون ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: لا، يعني ما جزيتهاش، ما كافأتهاش، ما زال ما عطيتلاش حقها، لا، ولا بزفرة واحدة، كاع واش درت؟ ما تسويش زفرة واحدة، يعني زحمة على الولادة على الأم. فحق الوالدين عظيم عظيم عظيم، وخاصة الأم. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أسأله جل وعلا أن يوفقنا لعبادته سبحانه وتعالى العبادة الحقة الصحيحة، وأن يوفقنا للحفاظ على صلواتنا كما أمر سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لبر الوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقينا.